إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن دين الإسلام العظيم هو الدين الذي ارتضاه الله رب العالمين لخلقه في أرضه، والذي لا يقبل من أحد دينا سواه، وهو الدين الذي أكمله الله رب العالمين وجعله مصلحا لأمري المعاش والمعاد. قال الله جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال جل ذكره: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد اشتمل هذا الدين العظيم على أصول جامعة وقواعد نافعة، وهو نور من الله رب العالمين، من استضاء به نال الحياة الطيبة في الدنيا والفوز والسعادة في الآخرة. قال الله جل وعلا: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. وقال جل ذكره: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. ومن القواعد الماتعة والأصول النافعة التي جاء بها هذا الدين العظيم قاعدة: الوقاية خير من العلاج، والتي يعبر عنها فقهاؤنا بقولهم: الدفع أسهل من الرفع، الدفع أيسر من الرفع، الوقاية خير من العلاج. ومعنى هذه القاعدة الجليلة أن دفع الشر والضرر قبل نزوله أيسر من رفعه بعد تمكنه ونزوله. معنى هذه القاعدة أن دفع الشر والضرر قبل نزوله أسهل وأيسر من رفعه بعد نزوله. فدفع العدو مثلا الصائر على بلد من بلاد المسلمين، دفعه وهو على حدود البلد أسهل وأيسر من دفعه بعد احتلاله لها ونزوله بها. وكذلك لبس العبد للدرع الواقي من السهام أيسر وأسهل من نزع السهام من بدنه بعد إصابتها له. لبس الدرع في الحرب أيسر وأسهل من نزع السهام من البدن إذا أصابته. فهذا هو معنى هذه القاعدة: الدفع أيسر من الرفع، الوقاية خير من العلاج. وهذه القاعدة الجليلة من قواعد هذا الدين لها أمثلة كثيرة فيما يتعلق بأحكام الدنيا والآخرة. ففي أمراض الأبدان مثلا، في أمراض الأبدان لا يزال الأطباء والمتخصصون يصرخون بهذه القاعدة ليل نهار: الوقاية خير من العلاج. فأخذ الاحترازات الوقائية التي تمنع من انتشار وباء مثلا أيسر وأسهل بكثير من دفعه وعلاجه بعد انتشاره وكثرته. الأخذ بالإجراءات الوقائية التي تمنع من انتشار الوباء والصبر على ذلك والطاعة في ذلك ولو كان شاقا على النفس ولو ملت الأنفس منه أنفع وأيسر وأسهل من دفع هذا الوباء بعد كثرته وانتشاره. ولكننا أحيانا نمل من امتثال أمر من الأمور لزمن طويل، لا سيما من لم يصب بهذا الأمر، وأسأل الله لي ولكم العافية، يكون ملولا سريع الملل. لذلك تجد أكثر الناس الذين يلتزمون بتلك الإجراءات والاحترازات هم من أصيبوا بشيء من هذا الوباء أو أصيب قريب لهم يعيش معهم، تجد يلتزم التزاما عظيما لأنه حرم من النعمة وذاق مرارة حرمانها، فليس عنده مانع أن يلتزم الزمان الطويل. أما من تمتع بالنعمة ولم يخرج عنها ولم يحرم منها فإنه يكون ملولا من هذه الإجراءات لا يلتزم بها. هذا في باب أمراض الأبدان. وأما في باب أمراض القلوب فالأمر أعظم وشأنه أكبر. الدفع أيسر من الرفع، والوقاية خير من العلاج. فأن يحافظ العبد على قلبه سليما، سليما من الشبهات القادحة، سليما من الشهوات التي تخل بدينه، أيسر وأجمل وأحسن وأسهل من أن يصاب بشيء من ذلك وقد لا يستطيع الخروج منه. قال الله جل وعلا عن يوم القيامة: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، سليم من كل شبهة تقدح في الإيمان والتوكل واليقين، سليم من كل شهوة تخل بالدين. هذا هو القلب السليم، سلم في توحيده لله وفي إيمانه بالله وفي توكله على الله رب العالمين، سلم من المعاصي والشهوات التي تنقص من توحيده وتخل به. هذا هو القلب السليم الذي وصف الله به أصفياءه وأولياءه، فوصف به خليله إبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. وهذه الآية أيضا في سياق قصته عليه الصلاة والسلام، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالوقاية خير من العلاج، ولذلك فإن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله، أي في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، شابا نشأ في عبادة الله. فإن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، شابا نشأ في عبادة الله، أي سلم قلبه من المعاصي والقوادح التي تقطع في إيمانه، فاستقام على أمر الله من أول الأمر، واتخذ وقاية له عن المعاصي والذنوب التي تبعده عن علام الغيوب سبحانه وتعالى. وأنت خبير أيها المسلم الكريم أن العبد أو أن الشاب إذا عرضت عليه سيجارة في أول مرة فاتقاها وتوقاها ودفعها ورفضها، هذا يكون أيسر بكثير من أخذه لها واعتياده لها واحدة بعد الأخرى حتى يدمنها وحتى تختلط بقلبه ودمه، فلا يستطيع أن يقلع عنها، بل إنها تجره بعد ذلك وتكون معبرا لأم الخبائث المخدرات والمسكرات. فالسيجارة هذه بريد المخدرات وبريد المسكرات، هي المعبر لها. فإذا أراد بعد حين أن يرفعها وأن يخرج منها فإنها تكون شاقة عليه غاية المشقة، إلا من استعان بالله رب العالمين وأقلع عنها لرب العالمين، فإنه لن يستطيع أن يقلع عنها إلا إذا كان هذا الإقلاع لله سبحانه وتعالى وجل وعلا. ولذلك تجد الرجل يوشك أن يشرف على الموت ويقول له الطبيب كف عن التدخين وهو لا يستطيع، لأنه لن يكف عنه إلا إذا كان ذلك لله، فيعينه الله رب العالمين عليه. وكم من عبد كان مدمنا لهذا البلاء سنين طوال، فلما استعان بالله رب العالمين أعانه الله عليه. الدفع أسهل من الرفع، الوقاية خير من العلاج، وكن مثل ذلك في أول نظرة. إذا دفع العبد أعني النظرة المحرمة لما لا يحل له من النساء، إذا دفع العبد عن قلبي النظرة سهم مسموم تخرج متوجهة إلى القلب، فإذا دفعها واتقاها سلم قلبه منها ومن آثارها، وإذا تركها تهاون بعد ذلك في نظرة بعد نظرة حتى تلملم قلبه في جراحاته، فلا يستطيع أن يعالج نفسه من هذا الداء العظيم، داء النظر. وكذلك قل في أول عشوة وفي أول مكالمة وفي أول فيلم محرم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث عند مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. لابد من الابتلاء والاختبار والتمحيص، تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها أي أشرب هذه الفتن ولم يدفعها عن قلبه، نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى يصير على قلبين، أي حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أبيض كالصفا كأجود أنواع الدقيق في لونه، قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، لأنه تمرن على دفع الفتن وتمرس على ذلك، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وقلب أسود مربادا كالكوز مجخيا، مقلوبا منكوسا على ما فيه، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. ترى كثيرا من الناس يرى المنكر ولا يشعر به أصلا، فضلا عن أن ينكره، فضلا عن أن يغيره، يرى المنكرات من حوله وكان في أول أمره يشعر بها، ولكنه اعتادها وألفها فلم يعد ينكرها، والعياذ بالله رب العالمين. لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. ومن أعظم ما يتعلق بهذه القاعدة النافعة، الوقاية خير من العلاج، الدفع أسهل من الرفع، من أعظم ما يتعلق بها الفتن التي أخبر عنها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وأخبر عن ظهورها وكثرتها وانتشارها. نذكر شيئا من ذلك إن شاء الله بعد جلسة الاستراحة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر الفتن وكثرتها بين يدي الساعة وانتشارها، وأنها فتن عظيمة تطيش بسببها العقول ويضعف بسببها الإيمان، فذكر شأنها وحذر منها وذكر طرق النجاة منها بأبي هو وأمي ونفسي صلوات الله وسلامه عليه. ما ذكر داء يصيب الأمة من بعده إلا وأتبعه بذكر الدواء والمخرج منه صلوات الله وسلامه عليه. ففي الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن بين يدي الساعة فتنا لقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع أقواب دينهم بعرض من الدنيا، يبيع أقوام دينهم بعرض من الدنيا. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ظهور الفتن في أحاديث كثيرة بلغ التواتر، وذكر المخرج منها بالاستعانة لله رب العالمين منها. ومن أعظم ذلك أنه أعمل هذه القاعدة وأصل إليها صلوات الله، وأصل لها صلوات الله وسلامه عليه. الوقاية خير من العلاج، فمن أعظم وسائل النجاة من الفتن الفرار منها والبعد عنها ولزوم البيوت وعدم الخوض فيها. قال صلوات الله وسلامه عليه: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرف، من تشرف لها أي شارك فيها وخاض غمارها وتكلم فيها تستشرف أي تهلكه وتأخذ. وسئل صلوات الله وسلامه عليه: فماذا تأمرنا أي في هذه الفتن؟ قال: كونوا أحلاس بيوتكم، أي كونوا ملازمين لبيوتكم ملازمة الحرس لظهر البعير، وهو الغطاء والكساء الذي يكون على ظهر البعير يلازمه لا يفارقه. كونوا أحلاس بيوتكم أي الزموا بيوتكم. وعن المقداد بن الأسود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها. يقول: تجنب الفتن ما استطعت، فإذا قدر الله لك بلاء فاصبر، فإذا قدر الله عليك بلاء فعلاجه الصبر. ولك أن تقارن أيها المسلم الكريم الآن، وقد شهدنا زمانا منذ عام 2011 وعشنا معا قصة من هذه الفتن التي أخبر عنها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قارن بين شخصين اثنين، شخص شارك فيها وخاض غمارها واصطلى بنارها وتجرأ عليها وخالف أمر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وسمع أبواقها الداعين إليها ولا يزال يسمع، أشربها فلم يزل فيها، لم يخرج عنها، امتلأ قلبه بالباطل عياذا بالله رب العالمين، أبغض بلاد الإسلام وجعل بينه وبين بلاد المسلمين ثأرا، إذا تمكن من الأخذ به أحرق الأقدام واليابس عياذا بالله، صار وعاءه مملوءا. إذا قلت له قال الله وقال رسوله ربما يستهزئ، لأن وعاءه وإناءه وقلبه صار مملوءا بالباطل. صم بكم عمي فهم لا يعقلون إلا من رحم الله رب العالمين. وأما من أخذ فيها بهدي النبي الأمين فاعتزلها ولزم بيته وابتعد عنها ولم يشارك فيها ولم يستمع إلى أبواقها وقنواتها، فإن قلبه سليم يستضيء بنور الوحي ويسير معه يعظم كلام الله وكلام رسوله، لا يحب للمسلمين ولبلاد الإسلام إلا الخير ولا يجعلها أثارات جاهلية والعياذ بالله رب العالمين. والمقصود أيها الإخوة الكرام أن علينا أن نتخذ من هذه القاعدة منهجا على المستوى الشخصي والمستوى الاجتماعي. الدفع أسهل من الرفع، والوقاية خير من العلاج، وأعظم ما ينبغي علينا أن نتقيه الذنوب التي تميد القلوب والتي تجعل العبد يتحسر يوم القيامة على عمره، كما قال القائل: رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها، رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها. فعلينا أن نتقي الذنوب. والله سبحانه وتعالى قد حكى عن المؤمنين إذا دخلوا الجنة أنهم يحمدون أمرهم في الدنيا، يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأما الآخرون فإنهم يتحسرون، فإنهم يتحسرون على عدم اتقائهم ووقايتهم شر الذنوب، يقولون ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. فيقال لهم أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، أما أبقيناكم نهرا طويلا عاد فيه من عاد وأناب فيه من أناب وتاب فيه من تاب لله رب العالمين. يقولون ربنا أخرجنا منها نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. ولا تحيل من دمي، فإن يوم القيامة من أسمائه اليوم الآخر الذي لا يوم بعده، فلا رجعة لأحد. فات زمان العمل وجاء زمان الجزاء. فنسأل الله رب العالمين أن يعيننا على آخرتنا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، اللهم اجعلنا لك شكارين، اللهم اجعلنا إليك أوابين مخبتين منيبين. خذ بنواصينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يضام وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. لبيك يا ربنا وسعديك، والخير كله بيديك والشر ليس إليك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، نسألك الهدى والسداد، نسألك الهدى والسداد. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا يا رب العالمين. اللهم اشف كل مريض وعاف كل مبتلى يا أرحم الراحمين. احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، وصم بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، ورد كيد أعداء الدين في نحورهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.